وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأمر الثاني، قد مر في بعض المقدمات أنه لا تعارض بين مثل خطاب صلي وخطاب لا تقصد على الامتناع تعارض الدليلين بما هما دليلان. قبل الدخول في البحث لا بد من كتابة خلاصة البحث. الأمر الثاني ويبحث فيه عن مطالب ثلاث الأول إن مسألة اجتماع الأمر والنهي من باب التزاحم لا التعارض. لا التعارض الذي يكون الملاك في أحد الدليلين فقط، كقول صلاة الجمعة واجبة في زمن الغيبة أو ليست بواجبة. فأحد الدليلين في مقام الثبوت والواقع واجد للملاك دون الآخر، بخلاف التزاحم فإن الملاك موجود في كلا المقامين، لكن الشخص قد يكون في مقام الامتثال عاجزا عن امتثالهما معا كإنقاذ الغريقين دفعة واحدة أو الصلاة والإزالة للنجاسة عن المسجد. ومن التزاحم أيضا الصلاة والغصب، فإن ملاك الصلاة لا ربط له بمفسدة الغصب. مسألة التعارض قد مرت على أن الملاك يكون موجودا في أحد الدليلين دون الآخر، فيكون الأمر في النتيجة وفي الواقع لا بد أن يؤيد بمرجح من المرجحات المبحوث عنها في باب التعادل والتراجيح، لأننا نحرز أن صلاة الجمعة مثلا إما واجبة أو ليست بواجبة. فالملاك في مقام الثبوت والواقع يكون موجودا في أحد الطرفين، إما في الوجوب أو عدم الوجوب. أما في مسألة التزاحم فيكون الملاك موجود في كل من الطرفين، كإنقاذ الغريقين. فعلى الإنسان أن ينظر إلى أهم الملاكين، فإن وجد أحدهما نبيا من باب الفرض والآخر شخصا عاديا قدم إنقاذ النبي لأنه أهم على الطرف الثاني. وعند تساوي الملاكين يتخير تخييرا عقليا في المقام. فإذا في مثل الإنقاذ وفي مثل الصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد ينظر إلى أقوى الملاكين لوجود الملاك في كل من الطرفين. وكذلك من التزاحم مثل الصلاة ولا تغصب، فهنا ملاك المفسد في لا تغصب وهناك ملاك صلاة، فننظر أن أيهما هو المقدم على الآخر، النهي أو الأمر، وبناء على كون النهي هو المقدم تكون الصلاة في هذا الحال باطلة إلا إذا عرض عارض اضطرار أو نسيان أو جهل في مثل هذه الصور تكون الصلاة صحيحة كما سيأتي لوجود الملاك فيها. لو كان الأمر من باب التعارض لكان الملاك في أحد الطرفين دون الآخر، إما الصلاة أو لا تغصب. لكن لما كان المقام من باب التزاحم كما هو نظر المصنف والأكثر خلافا للشيخ الأنصاري كما سيأتي، فإذا المفسد ملاكها موجود والصلاة ملاكها موجود، لكن لترجيح جانب النهي على الأمر ما دام النهي فعليا لا يمكن أن تصح الصلاة. لكن لو لم يكن النهي فعليا باضطرار أو جهل قصوري أو نسيان يتمكن الإنسان من أن يأتي بالصلاة لأن الملاك فيها موجود، وسيأتي هذا وسيأتي بيانه. أما التعارض فأولا يرجع فيه إلى المرجحات الدلالية. فيقدم الأظهر على الظاهر، وبهذا الجمع الدلالي يرتفع التعارض، وكذا يقدم النص على الظاهر والحاكم على المحكوم والوارد على المورود عليه. وهذه جميعا من موارد الجمع الدلالي، وإلا فإن حصل التكافؤ في الدلالات وإلا فإن حصل التكافؤ في الدلالات فيكون المرجع حينئذ هو الرجوع إلى المرجحات السندية كتقديم ما رواه الأعدل على العادل والأورع على الورع والأفقه على الفقيه وعند حصول التكافؤ يكون المرجع هو التخير. أرجو التوجه. فإذا التعارض كما تقدم الملاك يكون في أحد الدليلين دون الآخر، فأحدهما فاقد للدليل بحسب مقام الثبوت ونفس الأمر، فلا بد أولا بعد صحة الدليلين بحسب عالم الإثبات من الرجوع إلى المرجحات الدلالية، فإن فقدنا المرجحات الدلالية كما تقدم الآن نرجع إلى المرجحات السندية، فإن وجدناها أيضا متكافئة ولا أقوائية في المقام رجعنا إلى التخير الشرعي لقوله إذا فتخير. واضح العبارة؟ اكتبوا. ولكن لو كان المقام من التزاحم تصلي ولا تقصد، فلا ينظر بعد اعتبار الدليلين إلى الظاهر والأظهر أو العادل والأعدل، بل المدار في الترجيح هاهنا هو النظر إلى أقوى الملاكين لفرض أن المتزاحمين الملاك ثابت في كل منهما سواء كان المقام من تزاحم المصلحتين كإنقاذ الغريبين، فإنه يقدم الأقوى والأهم ملاكا أو كان المقام من باب تزاحم المصلحة والمفسدة كالصلاة والغصب فأيضا ينظر إلى أقوى الملاكين وعند تساوي الملاكات يكون التخيير العقلي أرجو التوجه في باب التعارض. تقدم الآن أنه لوجود الملاك في أحد الطرفين فقط ينظر إلى جانب الخطاب وجانب السند، فإن كان في الخطاب ما هو أظهر أو نص قدم على الآخر، وإلا فننظر إلى أقوائية السند فنقدم الأقوى سندا على الآخر ونترك الثاني، لأنه بعد ثبوت الأقوائية الدلالية أو السندية يكون الآخر كلا دليل. أما في باب التزاحم فلوجود الملاك في كل من المقامين بعد ثبوت أصل الدليلين واعتبارهما لا ينظر بعد ذلك إلى أقوائية الدلالة أو أقوائية السند، بل يكون النظر إلى أقوائية الملاك، فمن قوى ملاكه قدم على الآخر ولو كان بلحاظ الدلالة أو السند مساو للآخر أو أضعف منه بعد كونه معتبرا بلحاظ السند أو الدلالة. فإذا في مقام التزاحم المناط والملاك أقوائية من؟ أقوائية الملاك، أقوائية المناط، فمن قوى مناطه وقوى ملاكه قدم على الآخر. فمن باب الفرق لو كان دليل الغصب كلا تغصب قويا كل القوة من باب الفرض أو التقدير وظاهرا أو أظهر، ودليل الصلاة ليس كذلك، لكن جزمنا أن ملاك الصلاة مقدم على كل حال وأن الصلاة تراد على كل حال. لو جزمنا بهذا لقدمنا الصلاة على من؟ على لا تغصب. ولو وجدنا ملاك المفسدة أشد حتى ولو كان الدليل الدال على الصلاة أقوى دلالة وسندا قدمنا ملاك لا تغصب وشدة المفسدة على الصلاة، لأن المدار في باب التزاحم على من؟ على أقوائية الملاك، فيقدم الأقوى ملاكا ولو ساوى الدليل الثاني سندا أو دلالة، بل ولو كان أضعف منه. المطلب الثاني الكتابة. المطلب الثاني إن المنسوب إلى الشيخ الأنصاري في التقريرات أن اجتماع الأمر والنهي من باب التعارض خلافا للآخوند، فإنه يراه من باب التزاحم خلافا للآخوند فإنه يراه من باب التزاحم. فنسب إلى الشيخ أن الصلاة في الدار المغصوبة ولو كان عن جهل قصورا بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي وتغليب جانب النهي تقع الصلاة باطلة، وكذا الصلاة في الدار المغصوبة، وكذا الصلاة في الدار المغصوبة اضطرارا أو نسيانا. خلافا للآخوند فإنه يقول بالصحة، لأن المقام من باب التزاحم، فالصلاة في الدار المغصوبة تكون ذا ملاك لولا المزاحم وهو النهي عن الغاصب الذي لم يبلغ هذا النهي إلى مرتبة الفعلية عند الجهل أو الاضطرار أو النسيان بخلاف ما لو كان المقام من باب التعارض، فإن الصلاة في الدار المغصوبة تصبح بلا ملاك كصلاة الحائض. الصلاة في الدار المغصوبة هل هي من باب التعارض أو هي من باب التزاحم؟ بناء على ما نسب إلى الشيخ الأنصاري في التقريرات أنها تكون من باب التعارض، وإذا كانت من باب التعارض فالملاك إما أن يكون في الصلاة أو لمفسدة الغاصب. وبناء على تقديم النهي على الأمر وتغليب جانبه يكون الملاك لمن؟ للنهي، فتصبح الصلاة لا خطاب ولا ملاك. وإذا فقدت الخطاب والملاك معا صارت كصلاة الحائض لا اعتبار بها لعدم الملاك. وعلى هذا فلو صلاها المصلي حين الإصرار أو النسيان أو ما شاكل هذه الأمور تقع الصلاة باطلة لعدم الخطاب والملاك معا. لكن بناء على قول صاحب الكتاب الآخر يقول الصلاة في الدار المغصوبة من باب تزاحم الملاكين، وإذا كان الأمر من باب تزاحم الملاكين المفسدة ملاكها موجود والصلاة مصلحتها موجودة، لكن لتغليب جانب المفسدة وفعلية النهي أصبحت الصلاة باطلة لو جئنا بها. لكن ليس معنى أنها فقدت الملاك أصلا وأساسا، بل فقدت الخطاب لفعلية خطاب النهي. فإذا كان الإنسان يعيش الجهل قصورا أو الاغترار أو النسيان يسقط خطاب النهي عن الفعلية، وإذا سقط خطاب النهي عن الفعلية فقدت الصلاة بما لها من الملاك، وإذا فقدت الصلاة بما لها من الملاك وجاء بها كانت الصلاة صحيحة لا باطلة. واضح المثل؟ نقرأ الكتاب. لا إذا لم يعلم. في الوقت في خارج الوقت ينتهي. الأمر الثاني قد مر في بعض المقدمات أنه ضمير شأن، أنه لا تعارض بين مثل خطاب صلي وخطاب لا تغصب على الامتناع، يعني بناء على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. لا تعارض، تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان، بما هذه العبارة الدليلان الحاكيان، كما هو الشأن، كما هو الشأن في باب التعارض كوجوب صلاة الجمعة وعدم وجودها، أي لا تعارض، أي لا تعارض في أصل دليلي المتزاحمين، أي لا تعارض في أصل دليلي المتعارضين من حيث الخطاب، أي لا تعارض في أصل دليلي المتزاحمين من حيث الخطاب صحة وفسادا، من حيث الخطاب صحة وفسادا، وإنما التعارض هو بحسب الملاك، وإنما التعارض والتعارض إنما هو بحسب الملاك. أبتدأ إنه لا تعارض، تعارض إنه لا تعارض بين مثل خطاب صلي ولا تقصد، تعارض الدليلين بما هما دليلان عاقيان. أبتدأ هذه عبارة يجب الالتفات إليها. دليل كل من المتعارضين أحدهما ينفي الآخر، وجوب دليل وجوب صلاة الجمعة ينفي الدليل الدال على عدم وجوبها، فكل من دليلي المتعارضين قد توجه على الآخر وأشار إليه ونفاه، فصلاة الجمعة دليل وجوبها ينفي عدم الوجوب، ودليل عدم وجوبها ينفي الوجوب، فهما دليلان متعارضان أي أن كل واحد من الدليلين يحكي نفي الدليل الآخر، بخلاف باب التزاحم. باب التزاحم لا تنافي بين الدليلين، الدليل الذي قال لك أقصد، الدليل الذي قال لك أنقذ، الغريب الذي هو نبي، وأنقذ الغريق الذي هو زيد، لم يكن في هذين الدليلين تعارض وتنافي في أصل مدلوليهما، لكنك أنت لقصور في تمكنك وامتثالك عرفت أنك لست قادر من إنقاذهما معا، فلذا قدمت مثلا على الأهم منهما لكونه نبيا فقدمته على الآخر. وكذلك أبو توجه، وكذلك في مثل صدي وأزل النجاسة، أزل النجاسة لي لم ينفي الصلاة، وكذلك صلي لم ينفي أزل النجاسة، لكنك أنت لما وجدت نفسك في دفعة وفي زمن واحد لست قادرا على امتثالهما معا، قدمت الإزالة لأهمية رفع النجاسة عن المسجد ثم صليت. وكذلك صلي ولا تغصب، صلي دليل مستقل لا ربط له بلا تغصب، ولا تغصب دليل مستقل لا ربط له بصلي، فليس أحد الدليلين يلفي الدليل الآخر ويعارض الدليل الآخر ويرفع الدليل الآخر، لكنك أنت لما أوقعت نفسك في محل الغصب وجدت أنه إما هذا أو هذا، فإن رجحت الأمر قدمت الصلاة، وإن رجحت النفي قدمت مفسدة الغصب. إذن أرجو التوجه، ليس بين دليلي المتزاحمين تنافي بأن ينفي أحد الدليلين الدليل الآخر، بخلاف من؟ بخلاف باب التعارض. باب التعارض أحد الدليلين يعارض الدليل الآخر، يقول أنا لا أنت، وذاك أيضا يقول أنا لا أنت، فوجوب صلاة الجمعة يدل على أن صلاة الجمعة هي الواجبة، والدليل الآخر يقول إن صلاة الجمعة ليست واجبة، فأحد الدليلين حكى نفي الدليل الآخر. فإذا في باب التزاحم ليس أحد الدليلين يرفع الآخر، لكن في باب التعارض أحد الدليلين يتعرض ويشير إلى الدليل الثاني. أقرأ العبارة لكي تكون واضحة. قد مر في بعض المقدمات أنه لا تعارض، شوف العبارة، لا تعارض بين مثل خطاب صلي وخطاب لا تغصب، تعارض ماكو. أرجو التوجه، مثل هذا الخطاب في باب التزاحم وهو مصلحة ومفسدة لا تعارض بينهما، فضلا عن انقذ الغريقين أو صلي وأزل النجاسة. المتعارضان إما التعارض البدوي أو التعارض حقيقي، إن كان التعارض بدوي كعموم وخصوص وإطلاق وتقييد ففي الحقيقة هذا جمع دلالي، تعارض صوري أولي ثم بعد التأمل ارتفع التعارض لأنه أمكننا أن نجمع بينهما بإطلاق وتقييد أو عموم وخصوص وما شاكل هذا. أما إذا سبق التعارض، بعد ثبوت التعارض نرجع ننظر إلى أقوائية من الدلالة ثم إلى أقوائية السند، فإن فقدنا الجميع ووجدناهما متكافئين كل التكافؤ رجعنا علما إلى التخير الشرعي، فإذن فتخير. وشوف هذا في باب التعارض، لأن الملاك ثابت فقط لأحد الدليلين، ولذا هناك في باب التعارض أحد الدليلين يدل على نفي الثاني، يقول الملاك في لا في ذا، وذاك يقول الملاك في لا في ها. أما في باب التزاحم لا، بكل صراحة من القول يقول أنا في ملاك وذاك فيه ملاك، وعليك أن تتأمل بعقلك وبدرايتك أن أي الملاكين أقوى لتقدم الأشد مصلحة على الثاني، فتأخذ من الشيء أحدهما من باب الأهم وتترك المهم، أو تنظر إلى أن المفسدة أشد أو المصلحة أكثر فتقدم المصلحة أو تقدم المفسدة على الصورة الثانية. صلي دليل مستقل لم يعارض لا تغصب، أنقذ زيد وأنقذ النبي بينهما تعارف، أصل الدليلين، أصل الخطابين في باب التزاحم، سواء كان من باب الأهم والمهم أو كان من باب المصلحة والمفسدة، لا تعارض بينهما. صلي صلي، أي تنافي بينه وبين لا تقبل؟ ليس سيدا، لو قال لا تصلي في المكان المغصوب، هذا لا كلام فيه، الصلاة يقينا تقع فاسدة وباطلة. كلامنا وين؟ خطاب ورد مستقلا بقوله صلي، وخطاب آخر ورد لا تقصد. زيد بسوء سريرته جمع بينهما بأن جاء وصلى في المكان المقصود. سيدنا هنا أحد الخطابين لم ينفي الآخر، صلي على حالها ولا تقصد على حالها، لكن أنت لما أوقعت نفسك في مثل هذه المسألة عليك أن تنظر أن أي الملاكين أقوى، لتقدم الملاك الأقوى على الثاني. فالخطابان لم يتعارضا، في باب التعارض هناك التعارض حقيقي، هنا لم يتعارضا، لكن أنا لعدم تمكني من امتثالهما، أو أنا لأن هناك مفسدة راجحة على المصلحة يجب علي أن أقدم المفسدة على المصلحة. ولذا قاس في العبارة كلش واضحة أنه لا تعارض، تعارض الدليلين، يعني ليس بين الدليلين تعارض، يعني في باب التزاحم، أرجو توجه، يعني في باب التزاحم تصلي ولا تقصير، ليس بين الدليلين تعارض، أي تعارض، تعارض الدليلين، يعني ليس بين الدليلين تعارض من باب تعارض الأدلة، لا، الأدلة لم تتعارض، بما هما دليلان حاكيان، بما هما دليلان، بما هما صلي وبما هما لا تقصير، ليس بينهما تنافي. كل واحد يتكلم عن نفسه، كل واحد مرتبط بنفسه، فلا تعارض بينه. بخلاف من؟ بخلاف تجب صلاة الجمعة لا تجب صلاة الجمعة، يتنافيان في أصل الدليلين. فإذن التعارض الاصطلاحي الذي يرجع إلى وجود الملاك في أحد الطرفين بين الدليلين تعارض، والتزاحم الذي يرجع إلى ثبوت كل منهما ونزاعهما وأقوائية الملاك، ليس بين الأصل، بين أصل الدليلين تنافي وتعارض، وإنما هناك التزاحم في ملاكات لا في الخطابات. وعبر بي لما هما دليلان كي، الكلمة كي إشارة إلى صورة تحقق التعارض، كلمة كي إشارة إلى صورة تحقق التعارض وكيفية علاجها، وكيفية علاجها. فإذا شو يجيبوا الأرض توجه أن مسألة التزاحم التي هي في مثل صلي ولا تصف، تلك مسألة ترجع إلى أقوائية الملاكات وليست راجعة إلى التعارض كي، هل كي بيان للتعارض واضح المسألة؟ بل إنه لا تعارض، تعارض الدليلين كي يقدم الأقوى منهما دلا، لو كان المقام في مثل الصلاة ولا تقصد من باب التعارض، أي من باب وجود الملاك في أحدهما، إذا رجعنا إلى أقوائية الدلالة وأقوائية السند، كي يقدم، هل كي يقدم بأن بيان علما للتعارض لا للتزاحم، كي يقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا، واضح المثل؟ هذه تقديم الأقوى دلالة أو سندا بيان للتعارض وليس بيانا للتزاحم، بل إنما هو رجع للتزاحم، بل إنما هو يعني بل إنما التعارض بين المتزاحمين في الحقيقة تعارض اصطلاحي وليس تعارض حقيقي، بل إنما هو تنافي خاص بين الملاكين لا بين الدليلين، بل إنما هو أي التعارض في باب التزاحم من باب تزاحم المؤثرين عبر التفسير والمفتضيين والملاكين والمناطين، يعني بل إنما التزاحم أو خطاب المتزاحمين أو الكلام في باب التزاحم، عبر عنهما شيء. ما هو من باب التزاحم؟ يعني من باب التنافي للملاكة، من باب تزاحم المؤثرين والمقتضيين، فيقدم الغالب منهما أي من الملاكين في باب التزاحم، منهما أي من الملاكين، من المقتضيين، من المؤثرين. ووقتيه وإن كان الدليل، يا دليل، وإن كان الدليل اللفظي، وإن كان الدليل اللفظي، وإن كان الخطاب الذي ورد وقال صلي ولا تغفر، وإن كان الدليل على مقتضى الآخر أقوى من دليل مقتضى، يعني من دليل مقتضى الأقوى ملاكا، يعني ننظر إلى أقوائية الملاك، يعني ننظر إلى أقوائية الملاك، فإن كانت في المفسدة قدمنا جانب المفسدة، وإن كانت دليل الآخر الذي أثبت الصلاة أقوى سندا ودلالة، فلا ننظر إلى أقوائية سنده ولا ننظر إلى أقوائية دلالته بعد كونه دليلا ثابتا، بل ننظر إلى أقوائية الملاك، فمن قوى ملاكه قدمناه على الآخر ولو كان الآخر أقوى منه دلالة وسندا. وإن كان الدليل اللفظي على مقتضى الآخر، مو هذا أقوى ملاك، الدليل الثاني على مقتضى الآخر، على مقتضى الدليل الثاني المزاحم له أقوى من دليل مقتضى، من دليل من؟ من دليل مقتضى الأول الذي كان أقوى ملاكا. وهذا أي وتقديم الأقوى ملاكا، وهذا أي وتقديم الأقوى ملاكا لا دلالة، وين؟ فيما إذا أحرز الغالب منهما من الملاكين، منهما من البلد، هذا فيما هذا أي تقديم الأقوى ملاكا، هذا إشارة لمن؟ إلى الأقوائية ملاكا، وأن الأقوائية ملاكا تقدم على الأقوائية سندا ودلالة، هذا فيما يعني في باب التزاحم نقدم الأقوى ملاكا، متى؟ إذا أحرزنا أقوائية الملاك، أما إذا شككنا بأقوائية الملاك فيرجع الأمر إلى التأخير. هذا فيما إذا أحرز الغالب منهما أي من الملاكين، وإلا لو لم يحرز الغالب من الملاكين كان بين الخطابين تعارض. أرجو التوجه. فالمتزاحمان، تقدم الآن أن الملاك موجود في كل منهما، فإذا أحرزنا أقوائية الملاك لأحدهما قدمناه على الآخر، هل معرفنا؟ إذا لم نتمكن من الإحراز مع كون المقام من باب المتزاحمين، يعني مع كوننا أحرزنا وجود الملاك في الطرفين، وأقل مثلا في باب التعارض الملاك كان في أحد الجانبين دون الآخر، هنا أحرزنا الملاك في كل من المقامين لكن ما تمكننا أن نحرز أقوائية الملاك لهذا أو لذاك. يقول إذا كان كل من الدليلين بعد كونهما من باب المتزاحمين، كل من الخطابين بعد كونهما من باب المتزاحمين، ما تمكننا بعد إحراز الملاك في كل منهما، ما تمكننا من إحراز الأقوى ملاكا، ما تمكننا، نرجع إلى العمل بما عملنا في باب التعارض إلى المرجحات. واضح المسألة؟ أرجو التوجه. يعني من بعد ما أحرزنا أن المقام من باب المتزاحمين لكن لم نتمكن من إحراز الأقوى ملاكا، ماذا نصنع؟ قال نرجع إلى باب التعارض فننظر أن أي الدليلين أقوى دلالة، فإن وجدنا قدمنا، فإن لم نجد ننظر إلى أن أي الدليلين أقوى سندا. ماذا نريد بهذا العمل؟ قال لنستكشف به بواسطة دليل الإن أقوائية الملاك، من بعد ما فقدنا ولم نتمكن من تشخيص أقوائية الملاك، نذهب إلى أقوائية الدلالة أو أقوائية السند لنستكشف بواسطة أقوائية الدلالة أو أقوائية السند لنستكشف بهذا أقوائية الملاك. صح المثل؟ فتكون أقوائية الدلالة أو أقوائية السند في باب المتزاحمين بعد عدم إحراز أقوائية الملاك سببا ودليلا لإثبات أقوائية الملاك، فيكون من طريق العلم، يعني من ثبوت شيء لإثبات شيء آخر، من أقوائية الملاك عقل، من أقوائية السند أو من أقوائية الدلالة، نصل إلى من؟ إلى أقوائية الملاك. أقرأ العبارة. وإلا لو لم يحرز الغالب من الملاكين كان بين الخطابين، يا خطابين، كان بين الخطابين المتزاحمين، يعني الذي أحرزنا وجود الملاك في كل منهما تعارض، ثم تعارض يعني يرجعان فيحكمان بحكم المتعارضين. واقع عبارة تعارض فيقدم الأقوى منهما دلالة من بعد ما فقدنا ولم نتمكن من تشخيص الأقوى ملاكاً، يقدم الأقوى منهما دلالة إن وجدت الدلالة أو سندا. واقع المثل زين. وبطريق الإن، الدليل الإني لا ننسى هو الحركة من المعلول إلى العلة، وهو كشف العلة من طريق المعلول. أحسن. من بعد ما لم نتمكن من تشخيص أقوى الملاكين، لتشخيص أقوائية الملاك نذهب إلى باب التعارض. فننظر أولا إلى المرجحات الدلالية، فإن وجدنا أن أحد الدليلين أظهر قدمنا نص والثاني ظاهر قدمنا، ما وجدنا هذا أيضا رجعنا إلى الأقوائية السندية، فإن حصلت أقوائية سندية لأحد الطرفين قدمناها، وبواسطة أقوائية الدلالة أو أقوائية السند نستكشف أقوائية الملاك، لأن المدار في باب التزاحم على أقوائية الملاك كما تقدم الآن. والعبارة فيقدم الأقوى منهما دلالة يعني إن وجدت الدلالة أو سندا إن وجدت السند. لماذا؟ أي فائدة ونحن نعيش باب التزاحم؟ أي فائدة لأقوائية السند وأقوائية الدلالة؟ قال وبطريق الإن، يعني وبسبب طريق الإن وهو كشف العلة، يعني العلة الملاك، من طريق كشف المعلول يهو المعلول وهو الأقوائية السندية والأقوائية الدلالية، كأن الأقوائية الدلالية والأقوائية السندية معلول تدل على العلة وهي أقوائية الملاك. بل وبطريق الإني يحرز به بمن؟ بأقوائية الدلالة أو السند، يحرز به أي بأقوائية الدلالة أو السند. ماذا يحرز؟ يحرز به أن مدلوله أي أن ملاكه أن مناطه أن مقتضاه، أن يحرز به أن ملاكه أقوى مقتضيا أي ملاكا. واضح المثل؟ فمن هذا الطريق نثبت الملاك. هذا لو كان كل من الخطابين متكفلا لحكم فعلي، يقول هذا كل الذي تكلمنا لحد الآن، إذا كان كل من الخطابين فعلي، أما إذا كان أحدهما فعلي والآخر اقتضائي، يقينا الفعلي يقدم على من؟ على الاقتضائي، لأن الاقتضائي إما بقي في مقام المصلحة أو بقي في مقام الإنشاء الذي لم يبلغ إلى مرحلة التنجيد والبلوغ. هذا لو كان، يعني هذا العمل الذي قلنا به لحد الآن، لو كان كل من الخطابين متكفلا بحكم فعلي، وإلا فلو لم يكونا فعليين فلا بد من الأخذ بالمتكفل لذلك أي للحكم الفعلي. فإذا كان أحدهما فعلي والآخر اقتضائي قدمنا الفعلي على من؟ على الاقتضائي. وإلا فلو لم يكونا فعليين فلا بد من الأخذ بالمتكفل لمن؟ لذلك أي للحكم الفعلي منهما أي من الخطابين. واضح العبارة؟ لو كان يعني لو وجد يعني لو تمكننا من بعد البحث والسعي أن نشخص ما هو الفعلي منهما قدمنا الفعلي على من؟ على الاقتضائي. يعني لو كان يعني لو كان أحدهما فعلي وتمكننا أن نشخصه لكي يتقدم على الاقتضائي لو كان. وإلا فلو كان اقتضائيين كما لو شككنا بكون الصلاة في الدار المقصودة واجبة أو محرمة، وهل الغصب مع الصلاة بقى على فعليته أو لا من باب الفرض، فلا مخيص عن الانتهاء إلى ما تقتضيه الأصول العملية. عند تساقط الدليلين نرجع إلى ما قبل هذين الدليلين. فإذا لم نفرض الفعلية لخطاب صلي وخطاب لا تقصد من باب الفرض والتقدير وتساقطا، نرجع إلى الخطاب السابق عليهما، ماذا تقتضيه الأصول العملية؟ أتقتضي البراءة ها هنا أو تقتضي الاحتياط ها هنا أو تقتضي أي شيء؟ يعني بعد تساقط الدليلين فلا مخيص عن الانتهاء إلى ما يقتضيه أو تقتضيه الأصول العملية. واضح المسألة؟ ثم ثلاث موضوع أقول فقط أتي بسرعة وبعد إن شاء الله نكتبه. في باب أبي التوجه، في باب العموم والخصوص، وفي باب الأطلاق والتقييد، هناك الأمر واضح أن المخصص والمقيد يخرجان رأسا عن دليل العام والمطلق. أكرم العلماء إلا الفساق، فالفساق خرجوا بدليل المخصص. أعتق رقبة أو أعتق كل رقبة إلا الكافرة، فالكافرة لما خرجت بمقيد أو بمخصص، والكافر لما خرج بمقيد أو بمخصص خرج عن المطلق وعن العام خروجا من رأس. يعني فهمنا أن هذا ليس من أفراد العام، أن هذا ليس من أفراد المطلق. وإذا خرج من بعد ما لم نتمكن، أرجو التوجه، من إكرام العلماء العدول أو من عتق الرقبة المؤمنة، لا يأتي دور عتق الرقبة الكافرة ولا يأتي دور إكرام العالم الفاسق، لأنه خرج بتاتا. هذا في باب من؟ في باب التخصيص والتقييد. أما في مثل ما نحن فيه من باب التزاحم، بمجرد أن يسقط الأهم يأتي دور المهم، بمجرد أن يسقط أحد الخطابين بجهة من الجهات لاضطرار أو نسيان أو قصور أو جهل قصوري وما شاكل هذا، يأتي دور الثاني فيصبح فعليا. وإن شاء الله توفيق الغد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.